القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. بحلم وغني حبيبي، تعالى تعالى تعالى تعالى أحلى النغمات. وبقيت وانت معايا الدنيا ملك دنيا في يوم وليلة. أحلى النغمات وانا حاسة الدنيا هربانة، هو افتكرني عشان ينساني. على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا على شط بحر النغم. الخامس من ديسمبر هو ذكرى ميلاد كروان الشرق الفنانة القديرة فايزة أحمد، التي تعد من أهم المطربات في الوطن العربي. ولدت فايزة أحمد بمدينة صيدا بسوريا، وفي المدرسة لفتت الطفلة فايزة أحمد انتباه المعلمات بعذوبة صوتها، حيث كانت تترنم بأغاني ليلى مراد وأسمهان. وعندما شبت تقدمت لاختبار الإذاعة السورية بدمشق، إلا أن لجنة اختيار المطربين لم توافق على اعتمادها كمطربة، فسافرت إلى حلب ونجحت هناك وحققت شهرة كبيرة، لكنها كانت تصبو دائما للسفر إلى مصر، وكانت تعلم أن طريق الشهرة والمجد الغنائي سيبدأ من مصر. وبالفعل جاءت إلى القاهرة وتقدمت للإذاعة المصرية ونجحت بها، وسنحت الفرصة الذهبية لفايزة أحمد الالتقاء بالموسيقار محمد الموجي، الذي أهداها لحن أنا قلبي إليك ميال عام 1956. وبحبك قلبي عليك حتى أكثر من الشوية، وبحبك قلبي عليك حتى أكثر من حبيبي حلاوتها وابتسامتها. وابتسامتنا والدنيا انت بهجتها والبهجة انت فرقتها والدنيا انت بهجتها والبهجة انت فرقتها والفرحة انت حبيبي حلاوتها وابتسامتها ابتسامتها انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي مهما يقول عصام. مستمعينا، بعد أغنية أنا قلبي إليك ميال ولدت المطربة الجديدة فايزة أحمد من جديد، وأعطاها كبار الموسيقيين ألحانا وأطربت الجمهور بأغاني ناجحة. وأكمل الموسيقار محمد الموجي مشوار التعاون الغنائي بأغنية يما القمر على الباب. يما القمر على الباب نور الفنانة القديرة فايزة أحمد من ألحان الموسيقار كمال الطويل أغنية أسمر يا سمراني التي قدمت في فيلم الوسادة الخالية بطولة العندليب عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز. وبعدها استعذب العندليب ألحان وكلمات الأغنية وصار يغنيها في حفلاته حتى نسبت إليه أسمر يا سمراني. أسمر يا سمراني مين أبكى عليا لو ترضى بهواني برضو انت ليا. أسمر يا سمراني مين أبكى عليا لو ترضى بهواني برضو انت ليا. كنت أحب أقعد معكم لكن تعبانة. سلامتك ألف سلامة. عن إذنكم فرصة سعيدة أوي تشوفنا كل الليل. مع السلامة. أنا حتصل بيك بكرة عشان أطمن عليك. ميرسي أوي يا دوري. تصبحوا على خير وأنتم من الرحمة. شاب لطيف قوي دكتور فؤاد صاحبي من زمان، والست بتاعته كمان لطيفه وحلوه، ويظهر انهم متفاهمين. بس قول لي يا حبيبي. ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم مع صوت كروان الشرق الفنانة القديرة فايزة أحمد. مستمعينا، تزوجت الفنانة فايزة أحمد في سن صغيرة دون سن الرشد من المغني السوري عمر النعيمي وأنجبت منه فريال، لكن هذا الزواج لم يدم طويلا وانتهى بالطلاق. وفي مطلع الخمسينيات كان الزواج الثاني من ضابط متقاعد، وأسفر الزواج عن إنجاب أكرم وأماني، إلا أن عدم التوافق بين الزوجين وكثرة الخلافات أدت في النهاية إلى الطلاق بعد معاناة كبيرة تعرضت لها الفنانة فايزة أحمد. حمال القاسية ظلمينك حبيبي، وبتنسى القاسية طول عمرك يا قلبي. حمال القاسية ظلمينك حبيبي، وبتنسى القاسية طول عمرك يا قلبي. حمال القاسية يا قلبي، حمال القاسية. بنسوك الحبايب ولو طال الغياب، تروح تسأل عليهم ولا يردوا جواب. بنسوك الحبايب ولو طال الغياب، تروح تسأل عليهم ولا يردوا جواب. بنسوك الحبايب ولو طال الغياب، تروح تسأل عليهم ولا يردوا جواب. ولك في الحب اللي غاب، ولك في الحب دقة عارفة كل باب، تسامح اللي انسى وتعذر اللي غاب. وغلبتك اشتكيهم وتقول دول حبيبي. حمال القاسية يا قلبي، حمال القاسية. مستمعينا، التقت الفنانة فايزة أحمد لأول مرة بالموسيقار محمد سلطان في منزل فريد الأطرش، وتوالت اللقاءات بعد ذلك حتى جمعت بينهما قصة حب توجت بالزواج الذي استمر 17 عاما وأثمر عن التوأم طارق وعمر سلطان. وقد غنت أيضا مستمعينا فايزة أحمد من ألحان الموسيقار الكبير فريد الأطرش يا حلاوتك يا جمالك. يا حلاوتك يا جمالك خلت الحلو انقيت. يا حلاوتك يا جمالك خلت الحلو انقيت. كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه. في الجرح جديد والعين حلفت لي حبك ما تنام كل ما انت بعيد يوم القلب محبك يوم في الجرح جديد والعين حلفت لي بحبك ما تنام كل ما انت بعيد وبقالها سنين في حالة فايزة أحمد بكروان الشرق ومطربة الأسرة، اللقب الأول بسبب عذوبة صوتها، واللقب الثاني لأنها غنت لأفراد الأسرة وأولهم ست الحبايب. تعيش لي يا حبيبتي يا أمي وتدوم برضاك، أنا روحي من روحك أنت وعيشة من سر دعاك. تعيش لي يا حبيبتي يا أمي وتدوم برضاك، أنا روحي من روحك أنت وعيشة من سر دعاك. بتحس فرحتي قبل قبل الأدب سنة وتحس بشك عشت طول عمري أعرف في جمالك الغالي علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية لو عشت طول عمري أعرف في جمالك الغالي علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية الحبايب من كلمات حسين السيد وألحان الموسيقار محمد الموجي وصوت فايزة أحمد كروان الشرق ومطربة الأسرة التي غنت أيضا تعالالي يابا بيت العز ويا حبيبي يا خويا يا غالي علي يا حبيبي يا خويا حبيبي يا خويا يا غالي علي يا حبيبي يا خويا حبيبي يا خويا يا أجمل هدية من أمي وأبويا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا خويا سائل عني ومدار علي أنا عايشة بحسك وبعطفك لي يا سائل عني ومدار علي أنا عايشة بحسك وبعطفك لي عمري ما انسى لك كلمة بحنية قلت على دمع شفت فعليا عمري ما انسى لك كلمة بحنية قلت على دمع شفت فعليا من يومها لقيتك انت امي وابويا وكثرت في قلبي وعليا يا خويا يا حبيبي يا حبيبي يا خويا يا غالي علي يا حبيبي يا خويا حبيبي يا خويا يا أجمل هدية من أمي وأبويا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا خويا من روحي وانت بعيد عني وفي خطوة قلبي انت اقرب مني اقرب من روحي وانت بعيد عني وفي خطوة قلبي انت اقرب مني ان حد سألني او حد شاورني على كلمة حلوة تكون راح تساعدني وان حد سألني او حد شاورني على كلمة حلوة تكون راح تساعدني، يمكن أداريها عن أمي وأبويا وأسيب الدنيا وأقول لأخويا يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا. قلبك وفتح لي بيتك، عمري ما قصدتك إلا ولقيتك، فتح لي قلبك وفتح لي بيتك، عمري ما قصدتك إلا ولقيتك، بتحامى في عزك واتباهى بصيتك، روحي لي يريح قلبك ويزيدك، بتحامى في عزك واتباهى بصيتك، روحي لي يريح قلبك ويزيدك. دي دعوة أمي وأخواتي وأبويا، خدها من قلبي من روحي يا أخويا يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا. يا غالي عليا يا حبيبي يا أخويا، حبيبي يا أخويا، يا أجمل هدية من أمي وأبويا، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا. ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم مع صوت الفنانة القديرة فايزة أحمد بمناسبة ذكرى ميلادها. مستمعينا، بعد زواج استمر 17 عاما بين فايزة أحمد والموسيقار محمد سلطان، نشبت الخلافات التي أدت إلى طلاقهما بالرغم من حبهما الشديد الذي كان وما زال يتحدث عنه الموسيقار الكبير محمد سلطان. تسألي عليا وتقول وحشاك عينيا، تسألي عليا وتقول وحشاك عينيا، من انت انت حبيبي وداري باللي بيا، من انت انت حبيبي وداري باللي بيا، يا اللي تسأل عليا مالكش دعوة بيا، يا اللي تسأل عليا مالكش دعوة بيا، بتسألي بتسألي ليه ليه عليا. Let's go. أحمد من الموسيقار محمد سلطان تزوجت من ضابط ثم عازف الكمان عبد الفتاح خيري، إلا أنها أصيبت بمرض السرطان الذي لم يتحمله الزوج الأخير فانفصل الزوجين. وعندما علم الموسيقار محمد سلطان بمرضها أصر على العودة إليها ليقف بجانبها في محنة مرضها، وبالفعل عاد وتزوج مرة أخرى. وقد قال الموسيقار محمد سلطان عن حبه لفيزة أحمد: لقد التقينا على حب الخير والغير، وفي صفات مشتركة كتير بينا، ولم نعرف أبدا الغيرة في العمل، لكن المنافسة الشريفة كانت مباحة، فبدون المنافسة لن يكون هناك إحساس. ومن ألحانه لفيزة أحمد مستمعينا أغنية بكرة تعرف يا حبيبي، الذي قال عنها الموسيقار محمد سلطان: فيزة أحمد كانت دايما تقول لي بكرة تعرف أنا بحبك قد إيه. ومن كتر ما كانت بتكرر الجملة دي أخذها المؤلف وكتب الأغنية بكرة تعرف يا حبيبي. بكرة تعرف تعرف يا حبيبي I'm not afraid. ظلت الفنانة فايزة أحمد تصارع المرض حتى استيقظت في يوم وطلبت استدعاء الأطباء الذين اضطروا لنقلها إلى المستشفى. وفي سيارة زوجها الموسيقار محمد سلطان وضعت رأسها على صدره وسألته عن عمرها فاندهش فقالت: أنا عمري 17 سنة يا محمد، مدة السنين اللي قضيتها معاك كزوجة. وكانت آخر كلمات فايزة أحمد قبل رحيلها عام 1983. سألت عنك بكل ناحية، ما حد طمن قلب عليك، وقالوا ماتت وقالوا صحيح، تركت لنا الفنانة فايزة أحمد إرثا غنائيا يقدر ب 400 أغنية متميزة تعاونت من خلالها مع كبار الملحنين في مصر والوطن العربي. وقد قال عنها الكاتب الكبير أنيس منصور: ماتت فايزة أحمد وهي لا تعرف أنها أجمل صوت بعد أم كلثوم. أما الموسيقار محمد سلطان فقال: بعدها مفيش ست تملى عيني، أنا عايش على حبها ومحتفظ بكل ملابسها، وأذهب إلى المقابر لأتحدث معها وأدعو لها في صلاة الفجر كل يوم، هي وأبي وأمي. رحم الله الفنانة القديرة فايزة أحمد. مستمعينا، عن الفنانة القديرة فايزة أحمد كانت سهرتنا الليلة على شط بحر النغم. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا على شط بحر النغم. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور.